وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بفضل الله عز وجل المرة اللي فاتت تكلمنا مع بعض عن مقدمة السيرة وحددنا فيها بفضل الله عز وجل الأهداف دراسة السيرة، وكانت من فيض الله عز وجل مما فاض الله عز وجل على علمائنا، كان حوالي 14 وزدنا مع بعض كده 5 19 هدف أو أهمية أو نية نحتسبها معا بين يدي دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا إياكم الاحتساب. أنا بس بأذكركم علشان تستطيع الآن بين يدي الدرس تحتشدي بعض ما تيسر في ذاكرتك، بعض ما تستطيع أن تستحضري من نوايا لدراسة السيرة ومن أهداف تريدين تحصيلها تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحقيقة ربنا يبارك أخواتي جزاهم الله خيرا اللي تفاعلوا بإيجابية معايا، ربنا يبارك ومشكرا على الوقت. فقالوا لي مشكرا لله أهدافهم من السيرة أو نيتهم من السيرة، فأسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياهم مبتغانا ويرزقنا فيه وإياهم الإخلاص والصدق رب العالمين. هي بس الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك فيهم. أنا كنت يعني أحبذ أن تكون هناك أهداف أخرى غير الأهداف اللي ذكرها ربنا يبارك فيهم علماءنا واللي إحنا حاولنا من كفقراء مع بعض كده نستشفها وأقولها، لكن هم فضل عز وجل قالت حاجات فضل عز وجل ممثلة لعلها هي بتقولي مجددة نيتها في إيه في الدراسة. فواحدة مثلا قالت الإيمان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شرع الله عز وجل الكتاب وسنة من خلال دراسة السيرة، احنا قلنا ان احنا هنستفيد كده من السيرة. قالت تحصيل محبة الله عز وجل، برضو فضلات تكلمنا عنكم انتم كنتم تحبون الله فتبعوني وحبيبكم الله، فتحصلي محبة الله عز وجل وكذلك محبة رسوله، وتكلموا عن اشياء كنا قد سقناها. يعني الاخت لو في حد تاني يذكرني فضل عز وجل واذكر اخواتي باشياء اخر يجيب حاجة ما قلتهاش بقى، يعني جزاهم الله خير اللي تراسلوا اللي تواصلوا جابوا حاجات اتقالت، احنا عايزين حاجة ما اتقالتش عشان انشرها لكم وعشان الحمد لله بمن احتسبها انا كمان. وجزا الله خيرا من توصلت وان كانت مكررة خيرا. ان شاء الله باذن الله ندخل بقى في الكتاب. في اخوات برضو قالوا لي احنا ما عندناش الكتاب اللي احنا كنا قلنا عليه اللي هو روضة الانوار في سيرة النبي المختار، قالوا لي الحمد لله بمن احنا عندنا كتاب المبارك فوري نفسه اللي هو مختصر الرحيق المختوم، هو ده اللي هو الرحيق المختوم بقى نفسه، مفيش مشكله. يعني احنا قلنا اصلا في كل دروسي ربنا يبارك ويانا ان احنا كنا عمدنا الى الايسر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه، فتيسيرا للادامه بنجيب اقصد حاجه عشان تعرفي تداومي عليه. لكن الحقيقه ان كل مره بقول لحضرتك راجعتها لما تحبي الموضوع، لما تحبي موضوع من الموضوعات بقول لي بين يديك مراجع متعددة عشان كل واحدة لو حابة تزيد ربنا يزيدنا ولا ينقص ما تروح تزيد، ولو حابة حتى تزيد في جزئية معينة بقول لها المراجع اللي وردت في الجزئية دي. فما شاء الله بالله كان عندك فضل عز وجل هذا الحبيب رحيق مختوم نفسه. شلت مختصر علشان بفضل الله عز وجل تستطيع انك تستوعبي السيرة كلها، لكن ما بحث حبتي وافردتي بالبحث ولمتي بيه اكتر من كده ربنا يبارك فيه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن اللي احنا فيه صلى الله عز وجل روضة الانوار في سيرة النبي المختار بيبدا بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة في الصفحة الخامسة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين المبعوث إلى الأحمر والأسود أجمعين وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، أنا يعني إيه الحمد لله أسيبكم تقرأوا أنتم فضل عز وجل المقدمة لأنه هو لم يذكر فيها جديد، وبس قال إن أنا اختصرت لطلب الناس عشان كل مرة دايما بيطول معايا الموضوع خلاص الحمد لله مين هو يحمد الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وهي من صيغ الحمد الطيبه اذا قالها الانسان من تلقاء نفسه اخذت 30 حجر الحمد لله رب العالمين. وكنا كلمنا اللي بيتابع معايا في قوله تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب صيغ مختلفه بالحمد ودائما ما تحمد الله عز وجل في البدايه والنهايه. هنا في البدايه الحمد لله رب العالمين وفي النهايه الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحه او اي صوره من صور الحمد. وده الواجب ده المفروض ان يبقى بكره ان شاء الله يوم الخميس لما هسال الصلاه ربنا يذكرني هل يا ترانا كتبنا من الحامدين عند رب العالمين لكثير ما حمدناه. اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر. قل حمد الله عز وجل وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام على افضل رسله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم انبيائه ومحمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالافضليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه خاتم من انبياء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والامن. ثم قال المبعوث الى الاحمر والاسود وصح في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك جمله من الادله ان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عالمية، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، يعني ليس قاصرة على أقوام بعينهم، مش لأهل مكة بس ولا بني هاشم فقط أو قريش فقط، لا هي للجميع، فهي عالمية صلى الله عز وجل لتستوعب جميع الأزمان، تستوعب جميع الشخصيات. فقال الأحمر والأسود أجمعين وعلى آله وصحبه وحملت لواء الدين، وهذا الدين حمل لواءه أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر من أوذي في سبيل الله عز وجل لحمل هذه الدعوة. ولا يقع علينا وسيأتي موقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة وكيف حملوا هذا على عاتقهم وخاصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصحبه الله عز وجل جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم الصحبة الكرام، وكما أنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم وفضله في تبليغ رسالة كذلك لولا هؤلاء الصحب المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت سيرة النبي بل وسائر العلوم بلغ القرآن نفسه إلينا. فقال حملت لواء الدين، نعم الدين له لواء ولا بد له من حملة، والله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى أن يبلغ دينه، لكن الله عز وجل استعمل أقوام في إبلاغ هذا الدين في حمل لوائه. اللهم اصنعنا على عيني، اللهم اصنعنا لنفسي، اصنعنا لنكون هؤلاء الحملة خلف هؤلاء الحملة الأساسيين. فوصفهم أن وعلى آله وصحبه حملت لواء الدين بس حسب اللهم صل وسلم كثيرا. قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فربنا يستعملك كده، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، يستعملك في حمل هذا اللواء. فوصفهم آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه انهم حملت لواء الدين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين، لانه ليس كل من يخلص الانسان هو له تابع، بل من اتبعه اي من سار على طريقه. فقال من اتبعهم باحسان من الائمه والهداة والدعاء، اللهم اجعلنا واياكم منهم من الائمه والهداة والدعاة والاتقياء والصالحين، فشمل بذلك كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعلى كل من سلك سبيلهم، اللهم اجعلنا منهم وابدانا الى يوم الدين، يعني الى منتهى ما يبلغه هؤلاء الحد. طبعا انا الصراحه يعني لو قرات كل الكلام الطيب اللي قدم به بهذه الطريقه هناخد نص اللقاء، فعلا ربع ساعه ان احنا قلنا بس ايه ان احنا هنقدم. اقرا انت بقيه المقدمه عشان تفهمي هو كان قصده ايه في هذا الكتاب ولماذا اختصره، لماذا يختصر الانسان. احيانا فضل الله عز وجل يوسع، ربنا يوسع علينا، واحيانا يكون الفائده في الاختصار، فهنا وجد الفائده في الاختصار فاختصر، ودي حقيقه كان محتاج اليها كتاب المبارك فؤاد لانه رائع جدا. ولو جيتي تقراي المقدمه بتاعته هو، هي كانت مسابقه وفاز هو بيها وحصل على المنصب العالي فيها، هي ما شاء الله بالله مليانه خرايط، مليانه الجوانب مثلا بتاعه المعركه، يعني اعداد ممكن الدارس ببساطه يستغني عن ذلك. طبعا كل ما يتبحر هيشوف وهيكتب، فهو لما يبقى في مستوى اول زي الكتاب اللي ما بين ايدينا ده ما انشغلش قوي بتاريخيه الاشياء، ما اشتغلش قوي بجغرافيه المكان، ما انشغلش قوي بالعدد، هيبقى للمبتدئين افضل. فلذلك تكون الفائده منه كما ابتغاها هو في الاختصار. فهو هنا في الرؤى الزوجية اختصت كتير جدا جدا. اي حد هيفتح طبعا هتلاقي مطولين جدا في اللي هي الحقبة ما قبل الكلام عن ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا له تأثير كبير جدا لكن بيطول على الناس، واحيانا ربنا يغفر للجميع بيزهق الدارس في السيرة فيها. يعني اول معاهد كده لما دخلوا فلقوا الباب الاول ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انواع الأنكحة، انواع العبادات، ازاي كان التجاره وانشغالهم. تحس كده ان هي بدات جغرافيا وتاريخ في المنطقه بتاعه الجزيره العربيه. حس ان مع ناس كتير قوي ما عرفوش يخرجوا من دائر ايه يلا صلى الله عليه وسلم اللي بيسمعها في الدروس. فممكن المقدمه لما تبقى شديده فعلا ترد الناس على الدراسه. فهو هنا انتز ان هو دخل في صلب الامر، دخل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. امال الباب دوت لما بيبقى الحاله الاجتماعيه والسياسيه والدينيه بين قبل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، ممكن ناخد عليها حاجه سريعه برضو علشان نعرفها، لكن بتبقى طويله قوي، مبحث طويل على عايز يختصر، على عايز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم من بدايه حياته. فهو دخل في صلب الايه، في صلب الموضوع من الاول. بس هقول كلمه معلومه كده مثال يمكن بيتضح المقال. هو ليه علماء السيرة في نظري يعني جابوا الحالة الاجتماعية دي والسياسية والمقدمة الكبيرة قبل دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتوضيح الحاجة الماسة للبشرية جمعاء لنزول النبي صلى الله عليه وسلم كرسول وإنزال رسالة عليه. فيعني لما تشوفي الحاجة ده يقول لك مثلا فلان جاب أطعم على جوع أو سقى على عطش، كلما كان الذي أمامه عطشان كان الانتفاع بالماء أكثر، كلما كان جوعان كان الحمد لله مين الثواب أعلى أو الشيء أولى وأعظم. فأبوهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا هعمل كده زي إيه؟ زي ما ربنا عز وجل قال سبحان الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل لما تشوفي الظلمة الشديدة اللي كان فيها العالم المجتمع قبل النبي صلى الله عليه وسلم تستشعري الحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تستشعري الدور الكبير اللي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفي تشوفي درجة التحول. عارفة الشيء بالشيء شيء بضده يظهر. أشيك حد على الإطلاق تلبسيها على الأسود الأبيض لأنه في إيه؟ في تضاد. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من الظلمات إلى النور. عايزة تعرفي قيمته شوفي لما كانت البغاء كده تلبس العكس وترفع راية طالبة البغاء، لما كان الظلم له لواء، لما ايه كل بقى الحفظ اللي بالله يعني سبحان الله. مثلا الحالة الدينية لما كلهم يبقى هذا العدد الكبير من الأصنام حول الكعبة وأعقل الناس يسجد لها أو يعملها بالعجوة ويأكلها، ياه ايه العقول كانت مظلمة لدرجة ايه. لما تيجي بقى تعرف قيمة نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لن تتضح إلا إذا شفتي درجة البلاهة، درجة التخلف الديني اللي كانوا إيه؟ اللي كانوا فيه. فهذا الباب للي عايزة حمد بامين تقرأه أو تتوسع فيه هيفيدها جدا علشان تعرف في اللي أنا بقولك عليه ده، تعرف درجة السواد اللي انتقل إليها اللي انتقلوا للبياض، درجة الظلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم منهم إلى إيه؟ منها إلى النوم. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ هنا معه بما بدأ. العنوان محمد صلى الله عليه وسلم. فاكرين الاتفاق؟ يعني ربنا يبارك له الشيخ محمد يعقوب لما كان يسمع له كده درس يطلع مصلي على رسول كتير. ربنا يجعلنا خلف علمائنا نتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا اتفقنا مع بعض ان لقاءاتنا هتبقى صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان الحديث عليه الصلاة والسلام مناسب بالصلاة عليه الصلاة والسلام، والسيرة كذلك انسب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. ولو انت بتسمعي معايا يوم الخميس هتلاقينا كنا ناويينها يعني ايه نذكر اي حاجة، لاننا ليش الخميس بتاعة الرسول بنصلي برضو عليه. فاول ما يقولوا ربنا يبارك فيك يا وعيمة ربنا يجعلنا يا رب كده مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ونشرف بذلك برحمته وان كنا لسنا لذلك اهلا. اول ما تلاقيكي في اللقاء كده مع بعضنا معايا يا ريت حضرتك تصلي على الرسول على طول. يعني انت دلوقتي بتصلي على الرسول ما بتستكبري. محمد صلى الله عليه وسلم اصله ونشاته واحواله قبل النبوة عليه الصلاه والسلام. بدأ بالنسب الشديد. لماذا نتكلم على النسب مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسرع به نسبه، من بطأ به نسبه لم يسرع به دي عمل من معلش من بطع دي عمله ولم يسرع به ناس ده كده كان نهاية حديث في 40 نووية ربنا يذكرنا. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير. وقال تعالى مفروض الأول قال تعالى فلا أنساب بينهم. يعني احنا دايما بنقول مش مشكلة النسب مش مشكلة النسب. أما اللي انت بتبتدي بالنسب لان لا في النسب النسب اذا كان شريفا ينفع صاحبه ولا يشترط ذلك وان كان سيئا يسوء الى صاحبه ولا يشترط ذلك. لكن القاعدة انه بينفع ومش شرط والقاعدة انه بيسوء ومش شرط. فاحنا هنتكلم على القاعدة. لذلك الله عز وجل لما اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم أعان الناس على أن تسير القواعد في اتجاهها مش عكس اتجاهها. هو النبي صلى الله عليه وسلم شريف وسيشرف بالرسالة وتشرف به الرسالة. فربنا عز وجل يختاره من نسب إيه؟ من نسب شريف سبحان الله. يعني اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وهتيجي دي واحنا بنتكلم عن السيدة أمينة بعد دقيقتين ثلاثة إن في ناس ما يعني ما بتهتمش بالجوازات في النسب. لا هذا حديث ضعيف اللي هي إياكم وخضراء الدمن ده فعلا حديث ضعيف لكن معناه صحيح وساند هذا المعنى أفعال كثيرة صاحب الكرام وكذلك أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بتأثر يعني إيه اللي بالقدرة على فما تطلع البنت لما صح يعني كله بيربي كما تربى صح. يعني مين أبو مين أبو مين. فإحنا كده هنيجي الحمد لله هنيجي إن شاء الله بإذن الله في وكان أبوهما صالحة هتذكر أثر الأجداد الجد السابع أو الأجداد الأول في ذرية فلها أثر. هنخرج من مش كله بس الأصل إنه يؤثر. طب ما أنت شايفة ابن نوح هل يعني استفاد نوح ابن نوح بنسبه إلى أبيه ما انتفعش. لا ربنا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أيوه بس في أنبياء انتفعوا بهذا النسب كتير جدا وده مش عايزين نجري عن الأحداث. يا ده سيدنا سبحان الله سيدنا إسماعيل انتفع بأبيه إبراهيم ونال ما نال بهذا الشرف. سيدنا سليمان أكرم الله عز وجل به داود وكذلك أكرم سليمان بداود سبحان الله. اثنين الابن كرم من الله عز وجل أن يكون هذا أباه وكرم للأب أن يكون هذا ابنه. اللهم شرفنا وأباءنا رب العالمين بهذا الشرف. فربنا عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرجه من استثناءات القاعدة. يعني مش من هو جاي من شرف وحش هو تشرف. لا ربنا اختاره ليكون شريف من شريف ليعين الأمة وخاصة بني هاشم بقى وخاصة قريش اللي بالنسب عندها بياخد مستوى من التقدير عالي أن يتقبلوا. إذا كان هذا الشرف العالي للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وربنا قال لهم أهم يقسمون رحمة ربك. إذا كان كل هذا الشرف وهذا الانتقاء والاختيار إلا أنهم علقوا برضه كانوا عايزين أكثر إيه سبحان الله أكثر من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرفه عليه الصلاة والسلام. أنا أسأل الإطالة لكن أما أجي أقول النسب الشريف أدعو كل من أرادت الآن أن تتزوج أو تزوج ابنها إلى أن تبحث عن النسب الشريف. قبل برضو ما أقول النسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقوله طبعا النسب الشريف مهم هقول مش هكذب الحدث لا والله بس هقول إن في ناس كتيرة جدا حط نسب النبي صلى الله عليه وسلم وقولك إن إحنا من الأشراف إحنا شرفاء يعني يعود نسبنا ربنا يبارك فيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وهل كل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل كل صاحب نسب شريف هو شريف؟ لا من سار على هدي هذا النسب من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعهم بإحسان. لكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا ولا أزوم الجميع يعني سبحان الله. لكن يعني بعدها كده ربنا يوسع علينا وعليكم الحلوم تاني نشتري يا رب قريب سبحان الله. حاطط كده يعني دخل المحل مش هقولك برضو ابيع ولا اسكن اعتبريني بشتري ربنا يعني الجميع. بس دخلت كده لقيت بتاع كبير قوي برواز كاتب فيه انه يعود نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. والله اللهم اغفر للجميع اللهم اغفر للجميع. هو كان بيدخن وسمعت كلام انه انت رحت لفلان ده يا ده يقطع السلسله وانت واقفه ما تديش ده بيصرف كل فلوسه على المخدرات. تبقى ايه ربنا عافنا معقول بيلتمس بروح سكه جديده ولا كده، بيلتمس واحد حاطط لا اله الا الله ما بقاش نصراني، لان منتشر فيهم النصارى. اول ما بتلاقي مسجد او اي دليل او مثلا بسم الله الرحمن الرحيم او ما شاء الله قلت لا تقولي ده مسلم تخش، بص بقى تلاقي السجاير بقى وتلاقي بس ما فيش بقى امانه بقى، اهو ربنا عافينا احسن ما تودي لنصراني فلوسك، وان كان جائز التعامل معاه. المهم وفوجئ انا بقى بس ايه ده الواحد يتقري تقري الله ايه في اخر رسول الله يا بخته، هتقولي على ناس تبهو ونسب شريف لكن ايه ده ماذا احدثوا بعدك في كده من شرف من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من احدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغيروا وبدلوا. اذا احنا بالاختصار بنقول ان من ارادت ان تتشرف فلتبحث عن النسب الشريف، وان هذه القاعدة ان الانسان ينفعه نسبه، الا ان هذه القاعدة يخرج منها بعض الاقوال ومثلنا لذلك. فاللهم صل وسلم كثيرا، ان كنت بيدك ان تاخذي النسب لتنسب نسب حلوة نسبي ولكن مثقى. طيب بالنسبة بقى شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاه الله عز وجل لان يكون طاهرا زكيا النسب، لكن ليست هذه الطهارة تحمل منه الى من بعد الى كل من بعده، لا، من فعل بفعلة النبي صلى الله عليه وسلم وسار على هديه ينتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويشرف بذلك. فقال النسب الشريف هو اكرم خلق الله وافضل رسله وخاتم انبيائه محمد بن عبد الله، فده النسب بقى. هل مطالب نحفظه؟ ربنا يرزقنا نحفظه، الناس اللي بتعرف تحفظ ما شفتها بالله تحفظ تحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ده في ناس فلان بعد فلان بعد فلان مطولين قوي سبحان الله، او حتى الاخت اللي ما شاء الله اكثر بالله حافظه اجازتها دي حاجه يعني ما شاء الله استغربت اكثر حاجه تقولي كان واخده عن فلان عن فلان اثنين ثلاثه بس، لكن هي قالت لا انا حافظاها. اذا في ناس ما شاء الله حافظه، الحفيظه تشرف بذلك لكن مش مطالبه شرعا ولا بين ايدينا ان هي تحفظ هذا النسب الى عدن، لا. وخاتم انبيائي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان عليه الصلاه والسلام. يا ليتني صليت عليه بعد كل ايه بعد كل اسم عليه الصلاه والسلام، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، هاشم صلى الله عليه وسلم، ابي كملي كده وانت بتقريها ربنا يبارك. عدنان من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام، وهذا بالاتفاق، ولكن لم يعرف بالضبط عدد ولا اسماء من بينه وبين اسماعيل. وفي الحقيقه ان هو هنا اختصر القصه تماما، لكن في مجلدات اخرى ذكروا زي البغوي قال في شرح السنن قال ان ذكر النسب الى عدنان صحيح ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. قال ابن القيم ذكر النسب الى عدنان ايضا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف البتة في ذلك، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم ان عدنان من ولد اسماعيل. يبقى زي قال كده عدنان محفوظ الحمد لله بامين صحيح، لكن ما بينهم من لا يعلم بترتيبه الا انه يعود الى سيدنا ايه الى سيدنا اسماعيل. وذكر ابن سعد في الطبقات ان الامر عندنا بالامساك عما وراء اسماعيل اولى، وذكروا كلام كثير مفصل كثيره. خلينا في الاختصار الذي اختصر، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المراد بس في ذلك ان معدن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ونفيس، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن، فهو من نسل اسماعيل، وهذا يعلمنا انه من نسل الذبيح، وهذا الذبيح الايه الذبيح الاول، ولما نيجي بقى نقول عبد الله سياتي الذبيح ايه الذبيح الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كان يقول ان الله عز وجل اصطفى كنانه من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا يدل على اصطفاء من بعد اصطفاء من بعد اصطفاء. يا ريت لو الحديث ده تكتبيه مش مكتوب تكتبيه عندك، عشان هو ده المراد به ايه المراد بالنسب الشريف الاصطفاء الرباني له. ثاني كده الحديث اللي رواه مسلم ان الله عز وجل اصطفى كنانه من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في امر شرفه أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى فرأت أمي أنه يخرج منها نورا قد ضاءت منه قصور الشمس. بالنسبة لكثير لي أنا دعوة إبراهيم، قال تعالى ربنا فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم في سورة البقرة. هذا دعاء سيدنا إبراهيم، ومن نفس السورة استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم. أو حاضرين معايا، إلا أن الله عز وجل صحح الدعوة، دعا سيدنا إبراهيم إيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بينما استجاب الله عز وجل يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن الأولى من الكتاب والحكمة إدراك زكاة النفس، وأن زكاة النفس ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان الله طريق تزكيتها الكتاب والسنة. المهم إن هو دعوة سيدنا إيه؟ سيدنا إبراهيم. كذلك قال وبشارة عيسى، وقال الله عز وجل في ذلك وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق رسول الله وبشرى عيسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. أما عن أمه، إحنا لسه في الصفحة المكلم فيها، أما عن أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وكلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. أبوه وأمه من أصل واحد يجتمعان في كلاب، واسمه حكيم وقيل عروة، ولكنه كان كثير الصيد بالكلاب فعرف بها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هو المقصود بالكلمة اللي بيقولها دي أن النبي أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أمه في الجد اللي هو حكيم، هو سمي كلاب. وإحنا عندنا إحنا كنا بنقول قول لا تجاد ولا تنابزوا بالألقاب إلا أن يكون هذا اللقب معرف، يعني تقال الحميري أو الأعمش أو غيره علشان هو انتشر بين الناس في هذا الأمر. هو جد النبي صلى الله عليه وسلم هو عربة أو حكيم، كان يصيد كما ذكر بالكلاب فتصيد له فعوف بكلاب. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإنما كانت هذه الزيجة بهذه الطريقة بهذه الاشتراك لأن هذا الحديث الذي سقناه هذا أشرف النسب على الإطلاق. فطالما أشرف النسب على الإطلاق حكيم، هم أقل منه شرفا، لا اتجوزوا من بعض عشان يبقى الشرف. يعني دي جيت تفكري فيها كده هتقولي نسب أبي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى نسب، الأقل منه شوية يبقى أمه، يبقى اجتمع الأعلى مع الأقل ليخرج منه النبي، لا أيسرها إن الأعلى الاثنين العاليين تزوج بعضهم من بعض فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الزيجة المباركة. وطبعا صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كان عقب ما بلغ عبد الله بن عبد المطلب مبلغه من سن الشباب وتمكن من محبة أبيه، فلما تمكن من محبة أبيه كان قد نذر أن يذبح أحب أبنائه إليه إن أتم الله عز وجل عليه عشرة من الولد، وأدرك بفضل الله عز وجل حفرة زمزم. المهم اللهم صل وسلم قصة كده تبقى تيجي إن شاء الله بين أيدينا، أنه نذر ذلك فكانوا بيستهموا ويقسمون بالأزلام، فهلموا العشرة أتت على إيه؟ أتت على عبد الله بن عبد المطلب، ثم ذهبوا إلى المنجمة فقالت افدوا، فأفداه بإيه؟ القصة دي لازم تتقال، ما ينفعش تتجار عليها، بس المشكلة إن هي كده هتطول. طيب ما شاء الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفداه أبوه بمئة من الإبل فسمي ابن الذبيحين، لأن الذبيح الأول الذي فداه الله عز وجل إسماعيل، والذبيح الثاني الذي فداه أبوه بمئة من الإبل هو عبد المطلب. في الحقيقة أنه لما نجاه الله عز وجل من الذبح ورأى فيه قوة الشباب أراد أن يشكر الله عز وجل وأن يصلح ابنه الذي مر بهذا الوقت الشديد وهو ذبحه في سن شبابه، فأراد أن يزوجه إدخالا للسرور على قلبه، ولم يمت منه لفتة حسنة، فالتمس هذه المرأة الصالحة آمنة بنت وهب بنت عبد مناف. ثانية واحدة بس كده قبل ما ممشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما أراد أبوه أن يزوجه ذهب به إلى الشريفة، ذهب إلى بيت الشرفاء. في حاجة غريبة كده سمعتها مع البنات يا جماعة، ربنا يعافي بناتنا وبناتكم منها، انتشار كلمة جواز صالونات. معرفش والله هتكلم في إيه ولا في إيه، بس هي دي بقت الطريقة القديمة اللي يحبها ويخطبها سنتين ويتعرف على طباعها ويقربوا من بعض. عارفين مش عشان يتجوزوا والله، عشان الله العالم اللي بتمشي دي تعرفوا، عارفوا ايه عن كل بعض، لو عارفوا يمثلوا قوي هتنتهي الجوازه بالطلاق، ولو عارفوش يمثلوا قوي هتحاول الا بالله. المفترض ان الاب بيروح يلتمس الزوجه الصالحه من البيت الطيب، زي الطريقه كده اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي زواجه من السيده خديجه تبقى هي دي برضه المتبعه. المهم ان ده التمس هذه الزوجه الصالحه بطريقه الصالونات، ان انت برضه الحمد لله مين بقى، مش هنقول بقى اني بتروحي بطريقه بلاش نسميها كلمه الصالونات، يعني انت بتروحي لمعرض موبيليا عشان تشتري، لا احنا هنقولك بطريقه المساجد. اما تعوزي يا رب رد المساجد بجمالها وقوتها، لما حد يروح يلتمس لبين لابنها زوجه تلتمسها من مسجد لو سمحت. مش هينفع يعني من اخواتنا من بيوت الملتزمات، مش هينفع نبقى نقول اللهم جوز اللهم استجب اللهم زوج اخواتي في الله زوجات صالحات وزوج اخواتي في الله ازواج صالحين وكون اسر اسلاميه وقلاح يا رب العالمين مسلمه قويه اللهم استجب. والله سبحان الله، بصي تلاقي اهل المساجد الله، امال يعني انت بقى تبقي معانا في المسجد وتروحي تجيبيها من الجيم ويعجب بيها من الشغل ويشوفها بالشارع يمشي وراها، امال اللي احنا قاعدين ندعي لهم دول ربنا هيستجب يعني ولا ايه؟ امال هتجوزهم منين؟ لا انت دي الاخت اللي انت شافتها عينيكي والحمد لله بامين وجت المسجد، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه. والله ما تعرفيش ربنا ينفع بكلماتنا، هو ما كانش في كلامنا وينفعها. يمكن واحده دلوقتي راحت تخطب ابنها تتعدد، تروح تخطب واحده حلوه من اللي قاعدين ندعي لهم ليل نهار دول وتشوفها كده دينه خلوقه، واحده والله بتقول لي لو سمحت عايزين عروسه من تبعك، فقلت لها طيب ماشي عندي واحده حافظه كذا وكذا وكذا كده. لا مش كده يعني يا حاج، قلت لها ما انت عايزه ايه؟ ما المطلوب؟ احنا عايزينها وعايزينها وعايزينها. طب ما حضرتك بقى تروحي تجيبيها من صاله عرض، ما معرفش والله من ما مثلا ايه يعني مسابقه جلات دفعه جامعه مثلا، او حضرتك تروحي تشوفي صاله جيم وهي لابسه ستريتش بتلعب جيم مثلا، الانواع دي مش هتيجي في المسجد ومش دي اللي بتعمر. ماشي معلش اطلع خلي ورغبتي الشديده في جواز الاخوات، اللهم فرحهم وجوزهم بالصالحين. هيتجوزوا خلي بالك، احنا قاعدين ندعي لهم، وانا شفت في الرؤيه ان كلهم بيتجوزوا، بس للاسف مش هيتجوزوا ابنك لو انت ما اخترتهمش من المساجد لابن حضرتك الجميل، وبلاش الشكل مع الاخت اللي راح تتجوز ابنها من غير ما عيب خلينه بس. اللهم فرح الجميل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبد الله بن عبد المطلب ذهب يلتمس زوجه صالحه من هذا النسب الشريف الطيب. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت طيب قبيلته، قبيله النبي صلى الله عليه وسلم هي قبيله قريش المشهود لها بالشر، ورفعت وقدست المكان بين سائر العرب، وهو لقب فهر بن مالك او النضر بن كنانه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكل العرب تعلم ما قبيلة ما هي قبيلة قريش، وسر هذا الشرف التصاقها بالحرم وتوليها خدمة الحرم، هم سدنة الحرم وهم أهل سقيا الحجيج وغيرها. وكل من رجالات هذه القبيلة كانوا سادات وأشراف في زمنهم، فلم ينتشر لهم العبودية، مش حد لهم عبد. وقد امتاز منهم قصي واسمه زيد بعدة ميزات، فهو أول من تولى الكعبة من قريش، فكانت سدنتها، وكان بيده مفتاح إجابتها وسدنتها، أي وكان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن شاء ومتى شاء، وهو الذي أنزل قريشا ببطن مكة وأسكنهم في داخلها، وكانوا قبل ذلك في ضواحيها وأطرافها متفرقين. الشاهد إن هم كانوا أفضل القبائل، ويرجع هذا الشرف إلى السقاية والرفادة التي اختصهم الله عز وجل بها في بيته. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعل الكلمه اللي يعني استفيد منها هنا في واقعنا انه كلما كان العبد لله عز وجل خادما اخدم الله عز وجل خلقه له، كلما كان العبد لله خادما اخدم الله عز وجل خلقه ايه خلقه له. فكون الحقيقه على خدمه الدين، وان الشرف الحقيقي الشرف الحقيقي خدمه ايه خدمه الدين وخدمه بيته، خدمكم خولكم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك كان له كلمه عقل، كان رجلا كريما وافر العقل صاحب الكلمه، وكلمته نافذه في قوم. طيب اسرته، أما أسرته صلى الله عليه وسلم فتعرف بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده الثاني هاشم، وقد ورث من مناصب كثيرة السقاية ورفادة، ثم ورثهما إلى أخوه عبد المطلب. كده سيطول بنا سيطول بنا الأمر. إيه حمد بامين اقرأي اطلعي على هذا الأمر، وخاصة أنك لست مطالبة به، أنت فقط مطالبة بالحديث الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتشر في قومه رحلة الشتاء، رحلة الشتاء والصيف. رحل أبوه في هذه الرحلة، ثم مضى إلى الشام وزوجه حامد، فمات وهو على مشارف المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذاق اليتمى. ساق النبي صلى الله عليه وسلم طقم اليتم قبل ان يخرج الى الحياه. تبي كمل انت بقى الحته دي كذا كده خير القراءه. لكن لو صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اول ما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم اليتم، قلنا فضل الله لما رب العزه تبارك وتعالى اكرمنا بالحديث عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كنت افردت لها سبحان الله كان لقاء كامل للحديث عن الايتام. كنت مسميها كده قضية اليتم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بس يعني يمكن اخواتي معايا في المسجد متابعين هقول القصه دي علشان تشوفي الجمال اللي فيها، مع اني الحمد لله مين يحتاج كده جمله من الايات سبحان الله والاحاديث عن الايتام وفضل من قام على خدمتهم، وكذلك ام اليتيم التي تقعد عليه وكلنا يعلم. لكن كان لفت نظري قصه كده سمعتها سبحان الله ساقدمها الان، لاني ان الاخوات الحمد لله مين لعلهن حافظات عالمات بالآيات والأحاديث التي ذكرت في ذلك. لكن القصة ده هي والله سبحان الله أحد الصالحين أنفسهم كثيرة راح يعمل عمرة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمرته في المنام، فبلغه أن بشر فلان ابن فلان بأنه رفيقي في الجنة. فقام هذا الرجل اللي هم جمعوا في المكان الفلاني، أنا عايز أروح له هذا فيه هناك في التكبان بالاسم ده. فنزل في هذا المكان وظل يبحث عن صاحب الاسم، فوجد واحد كده بلمع عربية بسيطة، قال له انت فلان؟ قال له انا فلان. قال له طب انا معي لك رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ابلغها ولن افتح حالك حتى اشترط بما اقول. قال له ايه؟ قال له النبي عصم جالي في الرؤية وقال لي عليك انت في مكانك ده ابلغك رسالة، تقول لي اوي؟ قال له اشترط. فقال ماذا تصنع ليخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول اقرئه مني السلام وبلغه انه رفيقي في الجنة. فبكى الرجل واي بكاء لما سمع، وقال والله لا شيء إلا أن لي جار مات منذ سنوات، ومنذ مات وأنا قسمت راتبي بيني وبين أبنائه وزوجته كل ما يجي أول شهر من غير ما أهل بيتي يعرفوا ولا الست وأبنائها يعرفوا، أجيب المرتب أقسمه نصين، نص أخده لزوجتي وأولادي ونص احطه في ظرف وادخله من عقب الباب للست وعيالها. لو تاخر سبحان الله الراتب شويه عني ابص الاقي العيال طالعين يفتحوا الباب ويخرجوا ويخشوا مش لاقيين الظرف، ويخرجوا ويخشوا مش لاقيين الظرف، ولما اوديه ابص الاقي العيال اللي خارج في ايده واللي فاح ظهر المال والشهريه عليه سبحان الله. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قال له رفيقي في الإيه؟ في الجنة، أنا وهو في الجنة كهاتين. اللهم ارزقنا تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة يا جماعة مش شرط يبقى عنده يتيم، في يتيم سبحان الله في بيت يكرم وهو مش بيت اليتيم نفسه، يعني مش شرط يبقى جوزها مات علشان تبقى قعدت على علشان يبقى يتيم، دي قعدت على ايتام، لكن ممكن يتولى كفالة ايتام. فضل عز وجل لبس تعليم حمد عبامين حتى ضبط سلوكيات من ان لاخر يتفقروا الايتام سواء في الاشياء العامة او في بيت يبقي فيه يتيم يكرمه سبحان ربي العظيم. الامر في قضية اليتم سبحان الله يطول، وربنا عز وجل شرفني فضل الله عز وجل بالحديث عنها درس كامل، ربنا يسترنا وإياكم. وكان ساعتها الحمد لله عشان لما يعرفنيش أنا وأختي سمية وأخي عبد الرحمن الحمد لله أمين ربنا يبارك أمنا ويكرمها رب العالمين نشئنا أيتام، يعني أنا لم أرى والدي غير يعني ما شفتش أصلا سبحان الله سنوي، يعني في ناس يقولوا ده هو مات سنة ما حسبتهاش قوي في سنة وكذا شهر سبحان الله. فأمي ربنا يبارك فيها قعدت اللهم اجعلها يا رب العالمين ممن صدقت هذه الفعلة لله عز وجل، فعلها امرأة قعدت على أيتام لها تتسابق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. فسبحان الله اليتيم ربنا كريم معه قوي قوي ويتولى أمره، بس هنيئا لمن أكرم هذا اليتيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما تعودنا إن إحنا هناخد إيه مؤشرات لعل ربنا عز وجل ينفعك بهذه الكلمة وتدوري على ايتام كتير، يعني ما تسيبهمش كده لما تشوفي تحت على الشهوة، وهذا الامر له اثر كبير جدا جدا جدا على القلب يا جماعة. تذكرت كده سبحان الله يعني ربنا عافينا النبي نفسه فان قال انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله واتوب اليه، يعني يغان على قلبي يعني ينكر قلبه فيفضل يستغفر علشان قلبه يرق تاني. فالإنسان لما يغان على قلبه لما يحس كده ان الدمعة ما بتنزلش لما يسمع القرآن، مفيش حرارة مفيش خشوع في الصلاة، طب انا عايز اغسل قلبي. من الأشياء التي تغسل القلب اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، يعني بس انا دلنا كده يلين وايه قلبي، عشان سبحان الله طريقة لين القلب انك تتفقدي المساكين والأيتام، أما المسكين فإطعام المسكين، وأما اليتيم ومسح رأس اليتيم، ما أش يطعم اليتيم، لأن هناك حاجة عاطفية مع الحاجة المادية. فالناس دايما لما بتيجي تتكلميها على اليتم تقوم تقولك هروح أجيب لهم كذا، هروح يعني عادة ما تتصرف في اتجاه التصرف المادي عشان الأب كان هو الناحية المادية بس، لا في أيتام كتير جدا عايزين ده، وامسح رأس اليتيم، عايزين المسحة الحانية، عايزين الرعاية التربوية، عايزين الجانب العاطفي مش الجانب الايه مش الجانب المادي، علشان يطلع متزن سلوكيا ما عندوش حاجة نفسية. ربنا يرزق الجميع الصحة النفسية بعمين، لازم من قال لآخر يحس بالعطف ده، يحس بالحنان ده. يعني كتير جدا سبحان الله لما اروح دار ايتام وغيره الاقي والله ربنا يباركنا في اوقاتنا واقواتنا سبحان الله، الاقي العيال عندها يعني وقت فاضي وعندها اقوات كتيرة جدا. فأقول سبحان الله ودخلت مرة كده الواحدة كان في مبلغ كده ودي، دخلت سبحان الله في كانتين دار الأيتام دي لقيتهم عندهم اللي ما عنديش مش عندها يعني كأن سوبر ماركت، بسكيت فوق بعضها، شفتيات بعضها فوق بعضها، كارتين فوق بعضها، قلتهم لا فلوس دي أمانة هديها ليه بقى، وفلان الفلاني بتاع مصنع الأحذية نازل راشش ربنا يبارك له راشش على كل العيال الأحذية، ده كوتشات واللي عايز جزم، مفيش حاجة مادية محتاجينها. ثانية واحدة طب رحت مدخلها الفلوس بقى ده أمانة، دخلها تاني مطرح ما جات في الشنطة قلت لهم انتوا عايزين ايه يا حبايبي؟ اللي مش البنت اللي سبحان الله اللي عندها قصة عاطفية سنة أولى وسنة ثانية، مفيش أم بترجع لها تقول لها نصح. البنت اللي مشكلتها مع قسوة الأم البديلة اللي عايزة تبتز منها تاني تمضي الناس تاني تاخد منها حاجاتها، المشكلة بتاعت ربنا عافينا وجود الكبر او مشكلة التنمر او يعني سبحان الله، او وجود السرقه بين العيال دول. طب انت محتاجه ليه كل دي؟ عباره عن تفريغات نفسيه، مشكلات، عايزه ارشاد نفسي، عايزه يعني اصلاح لهذه النفسيات. كل اللي جاي شغال شغال على ايه؟ اديهم اديهم اديهم، الا من رحم ربي. في بنات برضه عشان ما نقولش كل حاجه، الناس بتروح لهم بس كده بين يدي البلوغ قبل ما البنت تبدا تعرفها هتبدا ازاي، هتشيلي شعر العمى ازاي، ما انتش عايزه حاجه يا حبيبتي. الدور اللي كان سبحان الله الام والاب بيعملوه في دور الايتام ده مفتقد لهذه الاشياء. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود عشان برضه ماشيين زيه باختصار، نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوه قبل ان ايه؟ ان يولد، بل وامه حامل. الفقر اللي عليه الدور، فكان عبد المطلب اوسم الناس واجملهم واعظمهم قدرا، وقد شرف في زمانه شرفا لم يبلغه احد. تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد قريش وصاحب عير مكه، شريفا مطاعا جوادا، مسمى بالفياض لسخائه، بفياض لسخائه، وكان يرفع من مائدته المساكين والوحش والطيرين. يعني كل كلب بشر وغير البشر، فكان يلقب بمطعم الناس في السهل والوحوش والطير في رؤوس الناس. وقد تشرف بحفر بئر زمزم بعد ان كان درسها وشرها عند جلائها أساسا، بعد أن كان قد درسها جرهم، جرهم دي القبيلة اللي كانت السيدة رضي الله عنها وارضاها لما دعت ربنا عز وجل جابهم لها، يعني إيه، اجتماع مجتمع كده حوالين السيدة إيه، حوالين السيدة هاجر حتى لا تستوحش، فخرج لها ماء جسد الناس. فكان هؤلاء القبائل القبيلة التي كذبت جرهم، فقال بعد أن كان قد درسها جرهم قبيلة دي درستها عند جلالها وهي ماشية من مكة راحت مغطية، يلا بقى احنا ماشيين والله ما استخدم. وكان أمر بحفرها في المنام، في المنام، ووسط له موضعها في طبعا حتة حفر زمزم، والمنام الذي رآه والنذر الذي نذره بذبح ابنه عبد الله. أي حد عايز تفصيل في المبحث ده يروح لكتب السيرة الأعلى، كتب السيرة الأوسع، تكلمت بفضل الله عز وجل فيها وجابت الرؤية وعمل ازاي، ويعني الحمد لله امين اطالب بعض الشيء هنا اشار بها بس عشان بيختصر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين. بين يدي النبي، بين يدي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت احداث جزاك. خلي بالك كنت بقى هتكلمي عن وفي عهدي وقعت حادثة الفيل، هتلاقي فضل الله عز وجل كده يعني الناس ايه تفضلت وتشرفت، ويعني اخطأت من حيث ارادت الاصابة، حيث انها ملأت العام الذي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللحظات باحداث لن ينزل الله عز وجل بها سلطان من سلطان، يعني في كتير جدا جدا اللي هي تحت عنوان ارهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش هقول لاني انا قلت صحيحة، مش هقول يعني مش هقع في الكتاب اللي كتبوها، لكن انت في الحتة دي بالذات ما تاخديش غير حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في صحيح، في في في صحيح السنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش بس صحيح السنة، احنا عندنا فضل الله عز وجل قرآن نزل في حديثة الفيل، فلذلك حديثة الفيل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ارهاصات فتقدم لولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقى شرفات سقطت، شرفات قصر وقيصر وغيرها غدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوها كده ايه 10 ارهاصات الوحيد اللي فيها صحيح ما ذكره من حديثة الفيل. أما حديثة الفيل فهي حديثة رائعة سبحان ربي العظيم، اتحسست كده يعني هو هنا جزاه الله خيرا كتبها بس في فضل. برضو انا من انصار اخواتي اللي عايزه تدرس السيره ب ب يعني بصوره قلبيه مع صوره علميه، يا ريت تجيب يعني مثلا نقول ايه هذا الحبيب يا محب ده بسيط، او مثلا السيره للصلابي، او وقفات ايمانيه حول حادثه الفيل، وتشوفي كيف تولى الله عز وجل بيتها. الحادثه دي مش لصيقه، يعني هي مش معجزه اجراها الله عز وجل لرسوله، ولا معجزة للكفرة عباد الأصنام اللي كانوا أيامها، دي معجزة لبيت الله الحرام. يعني سبحان الله بتستشعري فيها عظيمك لبيت الله عز وجل. يعني وقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تحسي كده يعني سبحان الله انك وقرت بها بيت الله الحرام. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا. لما تيجي تشوفي ربنا عز وجل استخدم سيدنا ابراهيم في طهارة هذا البيت. عفا العفاسي عنده اغنية كده وطهر بيتي. سبحان الله، يعني بيشيل مثلا بسر طمرة منديل، دي شغلانة الانبياء. ما بارك بقى ربنا يرزقنا اللهم اجعلنا دعاة في مكة والمدينة مخلصين. طيب المعين يا رب العالمين، أمال اللي بيطهر عقول الناس اللي هناك؟ أمال اللي بيطهر قلوبهم؟ لما تشوفي كده سبحان الله، أنا ربنا رزقني كده، أنا قاعدة يعني سبحان الله رب ربنا في المدينة المنورة، لقيت أختي بتقولي من فضلك بس معلش تتدخلي ورا، بنت صغيرة 20 من 20 ل 25، فأنا يعني ما حتة واسعة، قلت لها طيب شكرا، ورحت راجعة ورا، لقيتها ما شفتها إلا بالله رصت حامل مصحف مثلا كده يجي 20 واحدة وعملت لها حلقة، أتريني العمود ده مكتوب عليه اسمها عمودها، وهي بتدي ما شاء الله رقوة إلا بالله بعد العصر. إيه بعد العصر الحلقة دي؟ قلت يا اللهم إنا نسألك من وسع فضلك. يعني سبحان الله، إيه الاختصاص الرائع اللي ربنا عز وجل خاصها بي ده؟ اللهم استبينا جعلنا ممن اخترت وصفا. يعني مجلس للسنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يبارك للناس الحاضرة بقى، حتى كده الناس المقيمين بقى في المدينة وهم بعد العصر يحفظوا ويسمعوا عليها ونسمي عليهم، واحنا محشورة في زمر الدور بقى قعدت كده في النص مرفوض لنا آية ولا آيتين، دي أردنية ودي مصرية ودي كذا، كانت قاعدة صراحة اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فما اللي وداني فينا تبين سبحان الله، بس يعني نبي من الأنبياء في طهر البيت سبحان الله، وناس يطهرون الآن البيت ويطهرون العقل والقلب. تلاقي كده مثلا كتير بالله في مجلس فلان وفلان وفلان مع أعمدة كده سبحان الله في الحرم المكي للعلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكده هناك النساء ما تدخل وحدها لأن ما فيش مسجد منفصل، فبيبقى معظمهم رجال فقط إلا ما هي رعاية نسائية، وتبقى جوه الحرم ما شاء الله برضو دخلت شوف الناس في اللي فيها رعاية نسائية في الحرم، بس جوه وطيب كده قفل عليهم يدوم مصاحب يعملوا انفاق. مهم اللهم صل على محمد وعلى اهل وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعظمة بيت الله الحرام، اللهم رد بيتك الحرام ورد بيتنا ورد مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم الى مكانته والى احبابه خيرا من مكان رب العالمين. سبحان الله، يعني لا يؤاخذهم، اللهم لا يؤاخذهم بما فعلوا. هم محتاجين يا حتى الله عارف حد من السعودية يسمع معنا ولا لا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هم للأسف وجود يعني هيئة الترفيه وربنا يعافينا عزوف الناس عن المكانة الدينية اللي هم فيها، يقول لك طب خذي ادونا الاهرامات وخذوا الحرم. طب يا ريت، طب يا ريت والله، فتاخدوا كل القصة على بعضها وتدونا الحرم. ربنا يجعلنا من اهل الحرم بكرم. المهم ان حادثة الفيل، انا برضو معلش خرجت شوية، انت فضل عز وجل عايزة تعظمي المسجد الحرام، عايزة تشوفي ازاي كيف يتولى الله عز وجل دينه ويرد عن اوليائه. تعيشي معها يعني انا مش شايفه ان سطرين ابدا ولا خمس دقايق اقدر استوعب هذه الحادثه الرائعه، هذه المعجزه الربانيه، غير اني اقرا قوله تعالى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل. السرعه يا جماعه مش هتنفع بسرعه كده، لا حول ولا قوه الا بالله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الراحة النفسية اللي بتعقب أن الله عز وجل يدبر لبيته ولأوليائه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فشفتش لما جعل كيدهم في تضليل ضمن من كادنا وكاد للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كيده في نحري وأشكله في بنفسي واجعله في حيرة من أمري واجعل تدبيره تدميرا عليه. شفت كده أنك من الأحد سبحان الله أن ولي الله عز وجل أن حرمات الله وشعائره من يتولى أمرها؟ الله عز وجل. إن ولي الله. لا هي حادثة الفيل فيها معاني كتير جدا جدا، ما تحرميش نفسك منها. ربنا ما يحرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان ذلك قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من شهرين فقط. وأما والده عبد الله فكان أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه وهو الذبيح، وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدت آثارها نازعته قريش، فنذر لئلا لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لا يذبحن أحدهم، فلما تم له ذلك أقرع بين أولاده فوقعت القرعة على عبد الله فذهب إلى الكعبة ليذبحه فمنعته قريش. منعته قريش ولا سيما إخوانه ففادوه. طبعا بعدين روح لإيه؟ روح للعرافة. فالعرافة يدنوا كل مرة كل ما تيجي الدور عليه تفتيه بـ10، فكل مرة يجي تقوع عليه تفتيه بـ10، القرعة تاني 3 لغاية 10 مرات، كل مرة 10 10 10 إلى بلغ إيه؟ إلى أن بلغ 100 من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: أنا ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله وابن المفديين، فدي إسماعيل بكبش وفدي عبد الله بأمنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اختار عبد المطلب لابنه عبد الله آمنة بنت وهب، وكان أفضل نساء قريش شرفا وموضعا، وكان أبوها وهب سيد بني زهرة نسبا وشرفا. هو كده سنة بقرأ معاك من الأول، هو كده عادها إيه؟ عادها تاني وجاس أمه وقال إنها إيه شريفة، وذكر هذا الشرف في أسرته، وبعد كده عاد إنها إيه شريفة لكن كل خير. فتمت القبضة والزواج وبنى بها عبد الله بمكة، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فترة أرسله عبد المطلب إلى المدينة وبعجله أو الشام في تجارة، فتوفى بالمدينة راجعا من الشام ودفن ولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين، وإحنا عندنا شيء أجمع عليه ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وفي عام الفيل، ده مجمع عليه. أما يوم الاثنين عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وسئل قال هذا ذاك يوم مولدت فيه، وأما عام الفيل لأنه ذكر في كتاب الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وذكر العلماء أن هذا التاريخ الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بقى مختلف فيه، هل هو التاسع ولا الثاني عشر من شهر ربيع الأول؟ ذكر البعض زمان التاريخ الأول أصح والثاني أشهر، كلنا مشهور عندنا اللي هو 12 ربيع الأول، لكن الأصح التاسع وهو اليوم الثاني والعشرين من شهر إبريل سنة 571. أنا لما حد يسألني بقول لهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في ربيع الأول في عام الفيل، ده ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ربيع بقى وتسعة ما بتعلقش عليه، ثاني كده ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في ربيع الأول في عام الفيل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قابلته يعني بداية الشفاء بنت عمرو أم عبد الرحمن بن عوف، ولما ولدته أمه خرج منها نور أضاءت له قصور الشمس. ولعل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت سبت الحتة ده اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيه وبشارة أخي عيسى، وتكملة الحديث ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشمس. ده الحديث ده صلى على محمد وعلى آله وسلم صحيح بشواهده، فصح أنها رأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشمس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شايفين الكافي اهو. وما لنا لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نور، هذا الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الدليل على ذلك من القرآن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خرج نور من أمه ذكر الله عز وجل أنه نور، فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. دل ذلك على قد جاءكم من الله نور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطف عليه وكتاب مبين. يبقى ما كانش بيقول النور الكتاب، فكان يقصد به إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال من اتبع رضوانه، أي مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت أمه لا يخرج منها إيه؟ يخرج منها نور. كانت قابلته هي السيدة الشفاء، وولدته أمه وأرسلته إلى جده عبد المطلب تبشره بولادته. الله أكبر، تبشره بولادته. ادفنوه، ولدته ليه؟ ده ابو ميت. ايه عيل تاني، انا ناقص، انا عندي كم عيال. اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. ممكن اقول كلام كتير جدا، بس الاذان بقى على ان الان الفطر حصل لها انتكاسة. احنا عندنا في الشرع مواطن للبشريات، مواطن للبشريات تتعدد، الرؤية صريحة يراها المؤمن أو ترى الأهل، بس قال لم يبقى من النبوة إلى المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصريحة. في بشريات كتير، من هذه البشريات الذرية محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلمة بتقول سبحان الله فبشرته بولادته. الفطر الآن لعبوا فيها عشان تمشي تبص تلاقي الحياة وردي، راجل شايل بنت صغيرة وست جنبه ماسكة ايه؟ ماسكة ولد، والولد في كل حتة والحياة سعيدة. ايه مخلفين بنت وولد؟ أما التانية شلبانية مجرجرة خمس عيال وراها على كتفها واحد على راسها، وده بقى العذاب. قال له أما ربنا عز وجل لما قصوا بنينا شهود، فلما يبقى سير عنده بنين كده وكتير، ربنا يبارك لكل مسلم ولنا وكل مسلم سبحان الله. لما ربنا يبقى قال المال والبنون حين زينة الحياة الدنيا، لما سبحان الله لما ربنا قال على سيدنا يوسف ده ما كانوش ابن كمان، ده لقوا الآية في أكل دلوه وقال يا بشرى هذا غلام، والله العظيم ألاقي ناس كده ربنا يسترنا وأقربين ربنا يهديهم وقناته. أنا عملت وطلع حال حمل خط خطني يعني مصيبة مصيبة يعني اتحمي. الله أخنقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الفهم الغريب ده؟ يعني سبحان الله ده بشارة لحظه وعده. عايزه اصبر كده معلش اني استعلق دي بس. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا خلي بالك من اللعب في الثقافات، وسبحان الله جعل ان هي ابتلاء وليست نعمه الذريه، ولم يعودوا يستبشرون بهذا العطاء. بالعكس والله، اللهم فرج كرب كل مكروبه، اللهم اعط الذريه للمشتاقين، ومن سالتنا هذا الدعاء ووصفنا به يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني في حاجات كثيره جدا سبحان الله. الان يعني مش عارفه اقول ايه، ينفع اقول عوده وقت الذريه يعيدونها بصوره حقيقيه للوقت او حتى قبل ان تخرج من الحياه. قال فبشرته، فجاء عبد الله مستبشرا مسرورا. الرجل كان الحمد لله يعني كان في حس هو ومع انهم كانوا سبحان الله الفطر مكسر بعباده غير الله، الا انه كان هذا من بواقي الفقره اللي عند الناس ايامها. فحمله فادخله الى الكعبه وشكر الله. يعني شوفي دي عدي بقى الحته اللي بقولها ده بواقي الفطر، وقيسي بقى الموقف بتاع عبد المطلب العادي اللي كان بيعبد اصنام على موقف دلوقتي اهل السنه اللي بيعبدوا الرحمن. ازاي هؤلاء المفروض اللي فطرتهم غير كاملة بواقي بس اللي فيها صنعوا مقتضى هذه الفطرة، وأصحاب التوحيد تنكست عندهم هذه الفطرة مما صنعه الغرب فيهم أو تخمرت أفكار السيئة بعقولهم. أول حاجة استبشر، يبقى المفروض أن يسر الإنسان لهذا الخبر ويستبشر، مش يفضل يسترجع ويحزن ونديله حبوب مهدئة علشان يستوعب الموقف. وحمله فأدخله إلى الكعبة. إذا كان الكعبة وبيت الله عز وجل والشعائر الدينية هي كانت وسيلة التبرك عندهم، لما العيل بقى يجي يعني في كتاب اسمه تحفة المولود في أحكام المولود في جملة كده من الأحكام علشان يؤذن ولا لا، يحنك بالتمر، ترقيه، تسميه في سبيعة، تعملي له العقيقة اللي هي الآداب. فهو هنا بتبرك بالكعبة، وكانوا يحملون الأطفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فور ولادته ليرقيهم عليه الصلاة والسلام. يا ترى الناس دي في الأيام دي بتعمل أسبوع، يعني بقى سمعت قصة كده ان الست الوفاة وابنها وكم واحد ماتوا علشان ايه في زمن الكورونا، علشان عملوا اسبوع في السن. الحد اليوم عنده كورونا فنشر في ايه نشر في فيهم. لسه في ناس تعمل اسبوع ومش توسعة للأهل، لا اسبوع وتجيب البتاع ده هو الغربال والدق هون وقصص كده. في حاجات دي لسه في حاجات ما فيش بقى عقيقة ولسه بتبقى تعبانة لسه ومجهدة. لا لا لا ده يتنظر ويتشهر في آداب تبرك بالصالحين. حد صالح كده يحنكم، يحمل إلى المسجد. وحمله فأدخله الكعبة وشكر الله، لك شكر ودعاء وواجبات مختلفة إذا تلبس العبد بالنعمة. ثم وسماه محمدا. الله حلو قوي. عارفه ذو حلو في التسميه ليه؟ لان الله عز وجل كان يقول ابن القيم كده، اذا اراد تسميه عبد باسم قذف الله في روع والديه فسماه به. يعني انت فاكره ان انت دي اراده الله، اسمك كذا دي اراده الله عز وجل. ربنا عز وجل قذف في قلب والديك حب الاسم ده، قاعدين يختاروا ما تيجي نسميها، ما تيجي نسميها زي ما بيقولوا عند ربنا معروفه مكتوبه من الاول هي مين. بس سبحان الله ينطق بهذه الاراده الوالدين وهذه حقوق الاولاد على ابائهم وسموا. بص تلاقي بقى واحده بتقول لك ايه، انا الورده اللي عليها ندى، انا ايتن، انا فايتن، انا خايتن، انا تم يعني انا قطرات الماء اللي على البتاع في الصباح. طب تقولي ندى يا ستي، طب ما تسمي نفسك ندى وتخلق في ايه يعني؟ تجيبي اسم رغيتي كده، انا خايفه اقول بس انا جبت اسم حلو عشان ايه السناده مش بس مش عايزه اجيب الاسماء الغريبه اللي بنسمعها. واي حد كان معايا من حبايبي في المسجد عارفين فقه التسميه اللي كنت بتكلم فيه، لان الحمد لله ربنا لما اكرمنا بالحديث عن ابي بكر وعمر والخلفاء الراشدين وبعد التراجم كنا بنقول ما تسموا يا جماعه اسم عدل، هي من قله الاسماء، هي ما فيش مريم، ما فيش عائشه، ما فيش محمد عليه الصلاه والسلام، ما فيش عبد الله، ما فيش عبد الرحمن، سبحان الله. فسماه وسماه محمدا رجاء لغرض لان يحمد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد واحمد وسائر الاسماء الخمسه النبي صلى الله عليه وسلم اللي صحت عن النبي المختار المصطفى، الحاجات دي مش اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، دي بس ايه يعني بتتقال على ان الله اصطفى اختاره فلو المختار من قبل الله المصطفى من قبل الله عز وجل، لكن هي مش اسماء. اسماء النبي صلى الله عليه وسلم سماه محمدا رجاء ان يحمد، فحمده اهل السماء واهل الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم احمد صيغه تفضيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمود الخلقة محمود الخلق عليه الصلاة والسلام. خلي بالك انت تتقي لك التسمية ان لكل انسان حظا من اسمه، لا واحدة كده اسمها كريمة تلاقي فيها جين الكرم، فلو اسمها حريمة تلاقي كده عندها يعني هدوء، مش قول برود، هدوء يعني يتوزع على امة. فلما تحبي تيمنا ان يكون في اسم ابنك هذه الصفة فسميه بها. وعلى فكرة في نهي على انه اذا كان ليس حاملا في هذه الصفة ان يتكلف تسميته فيها، دي حاجة يعني ليه بتضض يعني الفطرة. لما تيجي واحدة عيني غلبانة هي شكلها ربنا يجمننا وإياكم تخلف ربنا عافينا، واد شكله لا حول ولا قوة إلا بالله، شكله استغفر الله مش هيقوزة ما نزول شكله غلط، لا العين في حتة والبق شراضيم وحاجات كده ربنا يجمننا وزريات، تسمي جميل ده يعني جميل ليه يعني. وده جميل عشان الناس تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدل ما تقول سبحان الله، لا يا مفروض تيمنا يعني حاجة بتنطق، ما هو انت بتقولي ربنا فجأة في قلبي كده ليه انت بتضغطي يعني الفطرة ولا ايه؟ ما في حاجة يعني ما شفت واحدة كده سبحان الله يعني قمر يعني ما شاء الله عينين كده غريبة الوانات وعسولة، فبقولها انت اسمك ايه؟ كانت معايا في واحنا رايحين المسجد يعني اسمي سمرة، قلت لها سمرة سكت كده قلت لها هم ما كانوش بيشوفوا ولا ايه؟ قلت لها هم اتحولوا يعني شافوكي انا وانت قلبونا ولا ايه؟ قلت لها لما انت تبقى سمرة يبقى انا ايه؟ زنكيه ولا ايه حاجة؟ فقالت لي لا والله يعني سكت كده، قالت لي الله يبارك لي، وقالت لي اصلهم كانوا بيخافوا عندنا من العين، فاما لوني حلوه قاموا سموني سمره، كل ما يجي حد يسال عليا ما بيورينهوش مش بيوريني له، بيقولوا له ده سمره وسميناها ايه؟ سمره ولا سماره باين اسمي كده يعني لا سماره ولا سمره، حاجه غريبه يعني سبحان الله. طب ليه يتكلف الانسان عكس ما هو موجود؟ فحتى بيصل بيهم ان تسمية البنت ولد الولد بنت علشان ما يتحسنش لغاية اما يكبر، وظل لبسوه فساتين بنات سنتين لغاية اما ايه خلاص يفتضح بتصرفاته. ما علينا من الناس الغريبة اللي ماشي عكس الفطر، الناس العادية الفطر المستقيمة بتستبشر وتتلبس بطاعة شاكرة لله عز وجل على النعمة، وتؤدي حق مولودها بحسن تسمية رجاء أن يحمل هذا الصفة في هذا الاسم. وعق عنه العقيقة، مين يا جماعة لما يجي الأضحية ونظلني الشاكل، هي الأضحية ولا أعمل أضحية ولا عقيقة؟ أضحية وعقيقة، رب أضحية وعقيقة. العقيقة سنة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي معقدش عن أبائها عق عنها تاق عن نفسها، واللي ما عقدش عن ابنائها تعق. والامر دلوقتي ان شاء الله يبقى ميسور، ربنا يوسع على الجميع، اللي بيعمل جمعيه بيعرف يجي، واللي معهوش ربنا يوسع عليه. دلوقتي فضل الله عز وجل بيعملوا الفكره بتاعت العقيقه في البلاد الافريقيه، تبص تلاقي مثلا العنزه ب 400، الاسعار ايه زمان، الخروف ب النعجه ب 600، الخروف ب 1000، الفيل كله وجيبوا هذه عقيقة عن فلان ويدعوا له، وتبص تلاقي الفقراء والناس الغلابة قاعدين يدعوا. تستطيعي أن تقيمي بإذن الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كانت في حكم إيه؟ حكم التأكيد، عق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هي يقال عليها العقيقة، والأولى أن تقال إيه؟ النسيكة، علشان دي تبقى ليست من العقوق ولكنها إقامة نسك في الشرع، فتسمى النسيكة وليست العقيقة. وخاتله يوم السابع. سبحان الله، الناس يعني هتيجي دكتورة سمية إن شاء الله تتكلم على سنن الفطرة ويبقى منها الختام. الناس دلوقتي إلا من رحم ربي ضيعت السنة، تبص تلاقي الضوافر شب. ليه؟ ولابسين قط، شباب لابسين اللي هي الفانيلات القط والمقطعة دي، ويرفع تحت بطاطه وتلاقي إيه القرف ده؟ غابات استوائية، إيه القرف ده؟ يعني أنت حاطط كل البرفان ده ويحلق دقنه، مع ان دلوقتي جات الموضه اللي ربيه، ويحلق دقنه على الزيرو كل يومين عشان ما يبقاش بيشوك، ويجي تحت بطاقه ايه القرف. طب ما علينا من سنن الفطره، دكتور اسمها هتعدي عليها في سيره الطهاره في الفقه. لكن وختنه يوم سابعه، تعرفين ان كان يميز ما بين المسلم وغير المسلم عن طريق مختون او غير مختون. وهنرجع بقى على افكرك واحنا بنفكر كده، ان دي سنن فطره طبقت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بقايا الفطره، والان انتكست الفطر فصاروا لا لا لا لا لا لا دي عاده جاهليه. مين اللي قال ان ختن البنات عاده جاهليه؟ مين اللي هتعورها وهتضايق؟ القصه كلها ايه؟ ده لو قفل عليها الباب هيطير ربنا عشان هيطيرها عقله صباح، عقلتها كلها عقله كامله. يعني أذكركم بأمر الختان. يحق المولود والحمد لله ما زال هذا عندنا، فضل الله عز وجل محفور بالفطر للرجال، ولكن أذكركم بحقه في النساء تكرمة له. ثم قال وأطعم الناس كما كان العرب يفعلون. إذن دي هذه لما تيجي كده تشوفي اللهم صل وسلم كثيرة اللي هي الطبائع الطيبة عند العرب، هتجديها بفضل الله عز وجل منها اللي هو الاستبشار حمله وسوك الله عز وجل ودعائه، اللي هي من الكرم الشجاعة وغيرها، فهذا مما يمدح لي العرب. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. احنا نقف عند التسعة عشان يبقى يا أهل القرآن أوتروا، عشان يبقى واقفين عند صفحة التسعة، وعشان كمان الوقت الحمد لله مين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى طيب، مش هتعرف ان ناخد وقت اكتر من كده يعني، عشان اخواتنا في الله والغرف وعشان الناس ومصالحها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت ان شاء الله باذن الله احسبك على خير، صليتي على رسول الله معانا، ما توقفيش بقى، خليكي شويه كده في ظلال السيره، صلي عليه كمان وجزاكي الله خيرا. خدتي معانا، وهذا ان شاء الله يبقى اسلوبنا مع بعض، خدتي منطلقات من دراسه السيره. هتوصي بيتيم، الله أعلم أنت كاتبة لنفسك إيه؟ هتوصي بيتيم، هتختني بنتك، هتعقي عن نفسك لأنك نسيتي. خلي بالك إن أنت بتطلعي من كل درس بتوصيات، مش عايزة أعيد التوصيات، لأنك إن شاء الله بإذن الله تبقي ماشية معايا بورقة وقلم كاتباها لنفسك، ونوني أبدا الله عز وجل طبقتي، ومجعلنا بكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خمس دقايق بين، لو أي أخت عايزة نتشرف.